أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا لينا. همسة ربنا لينا النهاردة هتكلمنا عن حاجة مجيدة جدا اسمها مهارة يديك. يقول الكتاب عن داود: فرعاهم بحسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم. والحقيقة أنا جاي أكلمك عن شخص مجيد أعظم من داود وأعظم من سليمان ومن كل بشر الحياة وكل من وطأت قدمه على هذه الأرض. أحكي ليك عن شخص مجيد جدا جدا، ونفسي النهاردة تسمع بإنصات عن شخص مجيد يعرف يقول بحق عن كل ما يصنع للمؤمنين: فرعاهم بحسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم. أبنى سمعك أول ترنيمة اللي بيقول مرنمها أنت مش للذكريات. عايز أحكي لك عن ربنا أنه يعرف متى يصنع وكيف يصنع. له من مهارة اليدين ما يمكنه أنه يصنع لمن ينتظره. له يدين ماهرتين في يوم من الأيام عبر بيهم عن محبته لما خلق الإنسان، وبمهارة نفس اليدين في يوم من الأيام فتح الإيدين دول واتصلب لأجل حبه ومحبته الشديدة. ده أنا جيت هنا عشان أشفي وعشان أداوي وعشان أبارك وعشان أشفي منكسر القلوب، أفتح عينين العمي، وعشان أخلي الصم يسمعوا، وعشان أخلي المأسورين يطلقوا. له من مهارة اليدين اللي النهاردة تخلينا نرنم ونقول له: أنت مش للذكريات أو لمجد راح وفات أو لفرحة تدوم ثواني أو دقايق أو ساعات. كلامنا عن شخص الرب نفسه كلام يفرح القلب، كلام يشجعك، لأنه هذا الإله هو إلهك إن أردت. اسمع معي أول ترنيمة: إنت أقوى، إنت أعظم، إنت حي، إنت تكبر، إنت صحر، إنت ملجأ، إنت فوق حرب التطور. انت مش للذكريات او لمجد راح وفات او لفرحة دوم ثواني او دقايق او ساعات. انت مش للذكريات او لمجد راح وفات أو لفرحة دوم ثواني أو دقايق أو ساعات. أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي، أنت تقدر، أنت صخرة، أنت ملك، أنت فوق حد التصور. مش أفكار جميلة أو حماسة للشباب أو كلام بيدوب ويدبل في مواجهة الصعاب. انت مش افكار جميلة او حماسة للشباب او كلام بيدوب ويدبل في مواجهة الصعاب. انت اقوى، انت اعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت مش بعيد هناك او لوحدك في سماك، انت مجد وفي وسطنا سر حماية من الهلاك. انت مش بعيد هناك او لوحدك في سماك، انت مجد وفي وسطنا سر حماية من الهلاك. انت اقوى، انت اعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. له من مهارة اليدين ما يكفينا انه يدفل في شوية طين، شوية تراب، ويعمل منهم طين ويحطهم على عين الأعمى فيشفى فيبصر فيبرأ. ازاي انه من القوة ومن مهارة اليدين، كيف لا وهو الخالق؟ اصل محدش يقدر يخلق عينين جديدة لشخص ما عندوش عينين ويعملهم من التراب والطين غير شخص الخالق تبارك وتعالى. عشان كده انا تبارك اسمه نفسي اقول لك عنه انه هذا الاله المجيد بيقدم لك النهارده عرض جميل، بيقدم لك انك تيجي تقبله مخلص شخصي لحياتك. ولما تقبله مخلص شخصي لحياتك هيصنع في حياتك بمهارة يديه رعاية وعناية وحب ولطف وتشجيع وشبع وأفراح وتعزيات وكل حاجة. له من مهارة اليدين اللي خليه النهاردة لو سمحت له يدخل لحياتك هيصنع في حياتك أمور عديدة، هيغير في حياتك، هيصنع في حياتك فكاك من الأسر، هيفك أسرك إن كنت تحت عادة أو مزاج أو تحت وطأة أو تحت إدمان. صدقني صدقني ربنا يقدر بمهارة يديه إنه يصل إلى قلبك، ياخده وياخد السواد اللي فيه ويحوله بغسل دمه إلى بياض فتبيض أكثر من ثلج. التغيير ده ما يقدرش يعمله اي حد، مفيش ولا واحد من الناس اللي جم على الارض نادى حتى وان كان بيتكلم عن ربنا، محدش عرف يعمل اللي عمله الرب يسوع، محدش عرف يقوم ميت ويصنع عيون جديدة لشخص مولود بلا عيون، محدش قدر يقوم واحد كان ليه 38 سنة مفلوج، محدش عرف يصنع ما صنعه الرب يسوع وله كل المجد. عمل كده بكل طهارة وبدون خطية بمهارة يديه هداهم. قبل ما رنم لك الترنيمة اللي جاية وهي ترنيمة جميلة وأنا بحب أرنمها، نفسي أقولك إن ربنا عايزك تشتغل وعايز يشتغل في حياتك، عايز يوصل لك بنعمته ومحبته أمور جميلة جدا جدا عن مهارة يديه. جرب شوفه ممكن يعمل إيه في حياتك. أنا هقولك وأنا مختبر، أنا هقولك إنه الوحيد اللي دخل حياتي وكل مرة كنت أطلب منه. ياما حاولت قبل كده أن أنا أبطل حاجات بنفسي وبشطارتي ما عرفتش، لكن اليوم اللي دخل قلبي وحياتي قلت له رب أنا مش عايز ده، الحاجة دي وحشة في حياتي، غيرني غيرني وعارف يغيرني. مرنم الترنيمة الجميلة اللي جاية بيقول: وانت بترعى بحب قطيعك دايما عينك ربي عليه، وبتهديه بمهارة ايدك وتسيج دايما حواليه. النهاردة اشجعك تيجي تحط حياتك في ايد شخص ماهر وتسيبه يشتغل في حياتك ويفرجك ازاي انه ماهر اليدين جدا. مرنم الترنيمة دي بيقول له: أبدا أبدا ما تسيب إيدي، ده أنت كمان اللي ماشي معايا، كل ما أدعوك ربي صديقي تيجي وتبقى سند وحماية. أنا نفسي تسمع الترنيمة دي. عارفين الترنيمة دي يعني أنا حتى وأنا بقولها بتشجع جدا جدا، وأنا مبسوط إن أنا هصورها دلوقتي لأنه أنا بحب أرنم الكلمات دي. أنا أشجعك إنك ترنم الكلمات دي معايا، تعالى سوا نرنم عن إيدين الرب الماهرة مهارة. وانت بترعى حب قطيعك دايما عينك ربي عليك، وبتهدي بمهارة إيدك وتسيد دايما حواليك. وانت بترعى حب قطيعك دايما عينك ربي عليك، وبتهدي بمهارة ايدك وتسيد دايما حواليك. ابدا ابدا ما تسيب ايدي، ده انت تملي ماشي معايا، كل ما ادعوك ربي فطيقي تيجي وتبقى سند وحماية. ابدا ابدا ما تسيب ايدي، ده انت تملي ماشي معايا، كل ما ادعوك ربي فطيقي تيجي وتبقى سند وحماية، تيجي وتبقى سند وحماية. وانت بترعى بحب قطيعك دايما عينك ربي عليك، وبتهديك بمهارة ايدك وتسيد دايما حواليك. وانت بترعى بحب قطيعك دايما عينك ربي عليك، وبتهديني بمهارة ايدك وتسيد دايما حواليك. حتى في ضعفي بتنجيني وتشيلني فوق الأكتاف، وفي وسط الشر تخبيني وتقولي أبدا ما تخاف. حتى في ضعفي بتنجيني وتشيلني فوق الأكتاف، وفي وسط الشر تخبيني وتقولي أبدا ما تخاف، وتقولي أبدا ما تخاف. وانت بترعى حب قطيعك دايما عينك ربي عليك، وبتهدي بمهارة ايدك وتسيد دايما حواليك. وانت بترعى حب قطيعك دايما عينك ربي عليك، وبتهدي بمهارة ايدك وتسيد دايما حواليك. انا عندي يا رب النهارده اشجع عشان اجي واحط حياتي بين ايديك، اجي ليك واسلم ليك كل حياتي بين ايديك. ساعتها يا رب حياتي هتبقى مختلفة جدا، وهشوف ايديك دي وهي شغالة في كل حاجة. قلبي قدم كل كلامه حمد وشكر إليك وصلاة، وبيهدي لك طول أيامه حبه وبيترجم لحياة. قلبي قدم كل كلامه حمد وشكر إليك وصلاة، وبيهدي لك طول أيامه حبه بيترجم لحياة، حبه بيترجم لحياة. وانت بترعى حب قطيعك دايما عينك ربي عليك، وبتهدي بمهارة ايدك وتسيد دايما حواليك. وانت حب قطيعك دايما عينك ربي عليك، وبتهدي بمهارة ايدك وتسيد دايما حواليك. شفت قد ايه؟ قد ايه الناس المستمتعة برعاية ربنا وبعنايته عايشين حياتهم في ايدين محدش يقدر يخترقها، محدش ينفع حتى يخطف منها. ده مش بس احنا جوه ايديه الخراف المحفوظة، لكن ده احنا جوه ايديه زي النقش اللي على ايده، وعشان كده مش ممكن حد ياخدنا من ايديه. بمهارة يديه هداهم. برضو برحب بكل ايميلاتكم، برضو فرحان جدا جدا بكل الايميلات الجميلة اللي بتبعتوها. اكتبوا لنا اي وقت، احنا بنرحب بيكم وبنرحب بايميلاتكم ومكالماتكم. لو تحبوا تكتبوا لنا اي وقت كلمنا او اكتب لنا اي وقت، احنا بنرحب بيك. انت شخص مرحب بيك في كل وقت. ادينا ارائك، ابعت لنا افكارك، احنا نحب جدا جدا ان احنا نلم بيها. اشوفكم في حلقة جديدة، لا، في همسة جديدة من همساتي.